بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام على وجه الجملة في مسائل الزكاة، وما انتهى إليه الكلام هو بيان أحكام الدين، كذلك أحكام الدين. قد تقدم في الحصة السابقة الفرع الأول منها، وحول المتم من التمام. وحول المتم من التمام أي من زمان حصول التمام. وهذه الصورة قد تقدم ذكرها وبيانها، لكن نعيدها فقط للتذكير. ومتضمنها أن الاقتضاءات تتوالى، فالشخص قد يأخذ من دينه طرفا، ثم بعد ذلك يأخذ طرفا، ثم بعد ذلك يأخذ طرفا، يعني أن الاقتضاءات هنا متفرقة. تلد جملة من الأحكام التي تتعلق بهذه الحالة، ومن ذلك أن يكون هذا الشخص قد أخذ طرفا ولكنه ليس نصابا كاملا، ولا يمكن أن يزكى هذا الطرف لأنه ليس نصابا، ليس محل الحكم الشرعي. وما لم يشرعه الشارع إذا أوتي فإنه يعتبر في الدين بدعة. هذا ينبغي أن يعلمه الناس، أن البعض قد يوسع دائرة الاتباع من غير اعتبار شرط الاتباع الذي هو تحقق محله. يقول لك مثلا أنا غادي ندير الاحتياط ونزكي، سأسلك مسلك الاحتياط ونزكي هاد 10 دنانير ولا هاد 5 دنانير ولا 15 ولا 19 مثلا، هذا يعتبر مبتدعا في الدين، لأنه إذا أراد أن يأتي بصرف مال من هذا المال لقصد التقرب يجب أن يكون له اسم شرعي، مثل الصدقة، مثل الهبة، مثل العطية، فإن هذا هو الذي يخلصه من الابتداع. أما إذا دفع هذا المال على وجه الزكاة قاصدا بذلك أن هذا محل للزكاة فهذا استدراك على الشرع. هذا مثال أتينا به هنا فقط للتنبيه على أنه في الأمور الدينية لا بد من حصول الاتباع بتمام أركانه، أن يتبع في الحكم مع اعتبار محل هذا الحكم، وإلا فإن ذلك سيعتبر بدعة إذا لم يضبط بهذا الذي ذكر. إذن جاءت 10 دنانير من الاقتضاء وليس فيها نصب، ما الذي سيفعله؟ لن يزكي هذه 10 وينتظر حتى يحصل على تمام النصاب، فإذا حصل تمام النصاب حينئذ يزكي في تلك اللحظة التي حصل فيها على تمام النصاب يزكي، ويصير حول هذا المال على الدوام هو يوم التزكية. هذا اليوم، وهذا يوم القبض يوم التزكية، متلازمان في هذه الصورة. هذا معنى قوله بأن المتم حوله يكون يوم التمام، وهذا يورده الناظر في إرادة بينا، أنه يقول لما كان الصرع قد ربط الحكم بالنصاب جعل مثل الزوال ومثل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس تحقق دخول وقت صلاة المغرب، فوجب أن نقوم بهذه العبادة. ولما جاء وقت الزوال دخل وقت صلاة الظهر، فلازم أن آتي بهذه العبادة. ولما تم النصاب تحقق وجوب هذا الواجب الشرعي الذي هو أداء الزكاة. فلو أن شخصا قدم المغرب قبل الوقت وأراد أن يستدرك على الشرع فهذا يعتبر مبتدعا، وكذلك هذا الذي صلى قبل الظهر، وكذلك هذا الذي أراد أن يثبت الحكم في غير محله فأدى الزكاة قبل النصاب. النصاب الذي يثبته هو الشارع، والذي يثبت وجوده هو الشارع، سواء كان هذا الإثبات حسيا أو كان هذا الإثبات حكميا. هذا وجه هذه المسألة، ولكن التفقه في مثل هذه الفروع أعم من معرفة أحكامها. تفقه شيء ومعرفة الحكم شيء، والذي يأخذ الحكم وحده ثم ينصرف من غير التفات إلى الجوانب الفقهية يكون كالذي يقنع من السمكة برأسها. والرأس في الحقيقة وإن كان جزءا من السمكة، لكن المهم هو الجوهر، منطق الفقه. منطق الفقه أن لكل علم منطقه الذي يختص به، مضبوط بشروط بقواعد يلتزم بها الناظر فيه، لا يجوز له أن يتخلف عن نظره هذا المنطق. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهو بين الصورة بين الأساس. ثم قال في الفرع الثاني لا إن نقص بعد الوجوب، لا إن نقص بعد الوجوب فإنه حينئذ التمام يكون على ما كان قبل حصول النقص. والصورة قد تقدمت ونريدها مرة أخرى على سبيل التذكير. عندك نصاب من الزكاة فحال عليه الحول فزكيته، ثم بعد ذلك أصابه نقص كان 20 مثلا أو 100 أو 1000 فصار دون 20، ثم بعد ذلك هذا طرف من المال الذي اقتضيته جاء بعده طرف آخر لا يضم إلى الثاني، بل يبقى كل على حوله. تجلية القواعد والأحاديث في الأحكام. لون الحديث يظهر في الأحكام، أن الفقيه وظيفته الكبرى هو أن يجلي ويظهر الدليل الشرعي، الدليل الشرعي قائما بالحكم على الأفعال، هي وظيفته. أي فعل حكيته له سيظهر فيه وينزل فيه دليلا شرعيا. نعم، الذين يعتنون بإلباس نفوسهم لبسة الإسلام يعتنون بالسلوك، فيلبسون القول لباسا شرعيا، والنظر لباسا شرعيا، والسمع لباسا شرعيا. سمع ولكن، نظر ولكن، لابد دائما أن يكون ذلك مضبوطا بالضوابط الشرعية. وظيفة هذا الناظر في الفقه أن ينزل الشرع في الأفعال، وأي شيء حل به فعلا وصفه به لا بد أن يكون ذلك مجرورا من دليل شرعي. هنا قال ما كان تاما ثم لحقه النقص فإنه يستصحب فيه حكمه النقص، حكم الكمال استصعب فيبقى على حوله والثاني على حوله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وإذا كنت تعرف الحدود فقط في المحرمات في هذه الأشياء التي تحصل ثم تعرف فيها الحدود فأنت واهم. إذا كنت تقصر الحدود على هذا فأنت واهم. بل الحدود أعم من ذلك، تشمل أيضا حدود الأدلة، حدود ما أنزل الله على رسوله. استحضروا الآن قضية الضم، استحضروا الضم الذي شرع هنا ثم التفتوا إلى دليله فتجدون أنه هو الإجماع. ثم انظروا إلى الإجماع إلى أين ينتهي حده في هذا الحكم، إلى أين ينتهي حده في هذا الحكم، يعطي الضم حتى يحصل النسب خلاص، يعطي الضم إلى أن يحصل النسب. هذا واحد، وقد حصل النسب وزكي المال فوقفوا عند هذا الحد. ثم جاءوا في محل الذي بعده بالحديث من استفاد مالا فلا يزكيه تحول عليه الحق. هذا فيه تنزيل حدود الله في هذه المواضع. خلاصة الكلام أن هذا المال الذي يكون بهذه الصورة يستصحب فيه ما كان عليه من تمام، والذي بعده يستقل بحوله. وهذا من مفردات قوله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا يزكي حتى يحول عليه الحول. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، هو توجيهه على أدنى كما يقال على طرف التمامة، وبأدنى التفات ستحصل حينئذ على صورته الأصولية كما هو بين في صورته الخارجية والذهنية. ثم قال الفرع الثالث ثم زكى المقبوض وإن قل. ثم بعد ذلك إذا حصل له هذا الذي ذكر من ترتب النصاب في ذمته فعليك أن تنظر إلى وضع المال، كما سبق أن ذكر مرارا وتكرارا. إذا أردت أن تقرر الحكم في جزئية فانظر إلى الوضع الشرعي الذي وضع لها، ثم استصحب ذلك الوضع في بناء الحكم. هذا المال الآن الذي يزكى هو دين، وهذا الشخص الآن الذي يزكي ملكه من قبل، فكان هذا المال مالا واحدا، مالا واحدا، فوحدته مستصحبة هنا بحكم ما كان عليه الحال قبل أن يقرضه. فلما بلغ النصاب وتحقق صار حينئذ كل ما يأتي بعد ذلك يزكى ولو كان دينارا. صورة ذلك أنك أخذت من إنسان مثلا أعطيته 10 ملايين فرد إليك 4 ملايين، فزكيتها في وقت الأخذ بمجرد القبض زكيتها، ثم إنك أنفقتها وصرفتها فقتها وبقي منها شيء أو لم يبقى منها أي شيء، ثم قبضت بعد ذلك مثلا 50 درهم أو 100 درهم تزكيها. قد تقول وأين النصاب؟ ذاك المال وهذا المال شيء واحد، ذاك المال يقدر موجودا وهذا جزء منه، فلا بد أن تستحضر هذا الوضع لهذا المال في هذا الحكم. إذن فهذا يقدر في هذا المال، وإن قل فإنه يزكى لأنه هو والذي صرف وأنفق شيء واحد، مفهوم؟ وإنما لم يزكى في زمان الأول لأنه غير موجود وجودا حسيا، مغر محسوب معه. التأخير ما كان سبب الفتية هو الخوف من عدم تسلمه، الخوف من عدم قبضه زال فألحق بالأول، ما وراء جزء منه. هكذا قررت هذه المسألة. ثم قال وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل صلاة. إذن الآن هذه الصورة التي انتهينا إليها كلمة استفاد هنا عام، كلمة الاستفادة عامة عند الفقهاء، سواء كان فائدة وهذا أصل، أو كان غلة هذا أصل، وهكذا. الاستفادة هنا عام من الفائدة الفقهية. نعم هو أعم، الاستفادة أعم من لفظ الفائدة. نعم، لأن الغلة هل هي مستفادة أم لا؟ ماذا يفعل بها؟ يستقبل بها. كذلك أيضا الفائدة هذه التي نسميها بالفائدة نفس الأمر. إذن خلاصة الكلام أنه إذا لم يكن المال مما يضم بالإجماع فإنه يزرى فيه هذا الحديث على ثمن أيا كان هذا المال. نعم، هل هذا نفس الكلام؟ هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة، هذا من استفاد مالا، من ملك مالا، من كذا، كل حديث واحد معناه واحد تقريبا، هذه الأحاديث مفادها واحد أو مفادها واحد بلا إشكال. ولما أنهى الكلام على هذه المسائل انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن هذا الشخص الآن هذا الدائن أخذ من المدين دينارا، ثم أخذ منه بعد ذلك دينارا، أخذ الدينار الأول في ماذا؟ في محرم، وأخذ الدينار الثاني في رجب. بد أن نقيد هذا الظرف حتى إذا سئلنا عن الدينار الأول والدينار الثاني لاحظنا في أذهاننا التمييز بينهما. إذن ماذا فعل؟ اشترى بهما سلعة، اشترى بهما سلعة، ما كذا فعل. وصورة الشراء كما ذكرنا في الحصة السابقة، صور الشراء كم هي؟ ثلاثة. وهي أن يشتريا بهذين الدينارين معا سلعة مرة واحدة، سلعة بدينارين خلاص، جمع السلعة التي تمنها دينارين ودفع الدينارين. الصورة الثانية أن يشتري بالدينار الأول، اسم الدينار الأول الدينار المحرمي السلعة. الصورة الثالثة أن يشتري بالدينار الثاني الذي هو رجبي، كذلك إذن صور الشراء كم هي؟ ثلاثة. صور البيع لأنها هي التي احتاج إليها في فهم ما يرتب من حكم هنا. صور البيع: الصورة الأولى أن يبيعهما معا، باع السلعتين معا، ولكن الصورة هنا مفروضة في أن يبيع كل سلعة على وجه الاستقلال والانفراد بما فيه الزكاة. مثلا هذه باعها ب20 وهذه باعها ب30 ولا هذه باعها ب25 هذه باعها ب40، المهم أن يكون في هذا الذي أخذه من هذا البيع النصاب لو فض على الدينارين على السلعتين. المهم فرضها في 40 كما فعل من قرر هنا شرح المتن. فرضها في 40، باع السلعة الأولى ب20 دينارا، باع والسلعة الثانية جات به، ولكن باعهما مرة واحدة، أو باعهما مرة الأولى قبل شراء الثانية. ردوا البال، كاين تما قيود من هذيك القبلية مؤثرة. اشترى بالدينار الأول سلعة ثم اشترى بالثاني السلعة قبل بيع السلعة الأولى أو العكس، اشترى بالدينار الثاني ثم اشترى بالدينار الأول وباع السلعة الدينار الثاني قبل بيعه قبل شرائه السلعة الثانية. مفهوم؟ هكذا. فإذا ضربنا هذين الوجهين في الثلاثة الأول كم يصير العدد؟ 6. نزيد لها الصور 3، وهو أن يكون باعهما معا اشتراهما معا، باعهما معا اشترى الأولى ثم الثانية، باعهما معا اشترى بالثانية قبل الأولى. كم تصير؟ 9. إذن نصورها هنا ولا تحتاجون. هل لوحة دماغكم إن كان يكون هذا الشيء في اللوحة ولا في النفس ولا في الروح ولا في، لأن مازال لم نعرف إلى الآن أين توجد المعلومات التي نختزنها لحدثها، ولكن ربما يوجد من يعرف هنا العرفة. إذن صور الشراء هي 3 معا اشتراهما معا بالأولى ثم الثانية اشترى به بالثالثة بالثانية ثم بالثانية ثم الأولى. هذه صور الشراء. صور البيع: باع السلعتين معا، باع السلعتين معا، باع الأولى قبل شرائه الثانية، باع السلعة الأولى قبل شرائه، باع اشترى الأولى، اشترى السلعة بالدينار الأول، ماشي اسمها هنا غير السلعة الأولى وصفي مجازا، اشترى بالدينار أحسن شيء بلغة مبسطة، اشترى بالدينار الأول بالدينار الثاني قبل بيعه سلعة الأول. هذه صورة أخرى. شنو أخر؟ اشترى زيد بالدينار الأول قبل بيع السلعة الثانية. قبل بيع السلعة الثانية. قبل السلعة الثانية. قبل بيع السلعة الثانية. السلع طلع، أليس كذلك؟ إذا نستخرج الآن الصور بتمامها، هذه كلها منطوقة. باعهما معا سواء اشتراهما معا أو اشترى بالأولى ثم الثانية أو اشترى بالدينار، اشترى الأولى يعني السلعة الأولى الدينار الأول، هذا فيه فيه ما يخالف هنا اشترى بالأول قبل الثاني أو الثاني قبل الأول أحسن، هذا أفضل. اشترى بالأول قبل الثاني، اشترى بالثاني قبل الأول. إذن باعهما معا اشتراهما معا أو اشترى الأولى قبل الثانية أو اشترى بالثاني قبل الأول. إذا أخذنا هذه الصور الثلاثة فإننا سنضرب عليها أولا الصورتين الأخيرتين، ما هما؟ اشترى بالدينار الثاني قبل قبل بيع سلعة الأول، أو اشترى بالدينار الأول قبل بيع سلعة الدينار الثاني. كذلك كم هنا من صورة؟ ها؟ لا صورة، كم هنا؟ هنا كم صورة؟ ها؟ اثنتان مضروب في ثلاثة ستة، زد لها ثلاثة هذا كم؟ تسعة. إذن تسعة في ستة ثلاثة، كذلك هكذا. قال ما الحكم في هذا؟ اقرأ النص. وإن اقتضى من دينه الذي حان حوله عنده أو عند المدين أو عندهما دينارا في محرم مثلا، فآخر في رجب مثلا، فاشترى بكل منهما سلعة وتحته صور ثلاثة، لأنه إما أن يشتري بهما في وقت واحد أو بالأول أولا أو بالعفو، باعها أي باع سلعة كل منهما بعشرين مثلا، فالمراد باع كل سلعة منهما بما فيه الزكاة. فإن باعهما معا في الصور الثلاث بالأربعين، أو باع إحداهما بعد شراء الأخرى بحيث اجتمعتا في الملك وتحته صورتان، لأن المبيعة أولا إما سلعة الدينار الأول أو الثاني، وهما في الصور الثلاث بستين، وهي مع الثلاثة الأول، أي فيما إذا باعهما معا بتسعة. وقوله بعد شراء لأخرى أي وباع الأخرى أيضا كما هو ظاهر، زكى الأربعين دينارا في الصور التسع. إذا الحكم أنه يزكي الأربعين دينارا. إذا فلنضع هنا إذن الأعداد، باعهما بأربعين، باع هذه بعشرين، وباع هذه بعد ذلك بعشرين. إذن دائما يزكي الأربعين في هذه الصور التسع كلها، واضح؟ باعهما اشتراهما معا باعهما معا يزكي، اشترى بالدينار الأول ثم اشترى بالدينار الأول وباعهما معا، اشترى بالدينار الثاني وباعهما معا، كم صور؟ ثلاثة. ثم انظروا في هذه الصور ما يتمها فهي بسيطة تدرك بيد التفات إليها، واضح؟ إذن في هذه الصور يزكي أربعين. إلا أن صورة التزكية تختلف، صورة التزكية تختلف من ناحية الصورة. أما في الصورة الأولى التي هي باعهما معا بأربعين، خلاص الحكم واضح أنه سيزكي تلك الأربعين كلها عند البيع، ولا متى؟ عند قبض الثمن. ها؟ عند قبض الثمن. عند قبض الثمن، عند قبض الثمن. هنا سيقول البعض كيفاش السيد عنده ديناران ولا زكاة فيهما، وكيف يمكن أن يزكي الأربعين وهي لم وحولها لم يحول، وكيف اختل هذا الشرط هنا؟ إذا استصحبت ما تقدم مما قررناه مرارا، وهو أن الربح يقدر كامنا في ثمن يوم الشراء، الربح يقدر كامنا في المال يوم الشراء. إذن بكم اشترى إذن؟ لا، اشترى بعشرين. هذيك السلعة دابا راه 20 دينار اللي فيها، راه الثمن ديال السلعة، هذيك السلعة الحقيقي، هذيك السلعة دابا لما اشتراها وربح فيها كشف الزمان على أنها ثمنها هو 20، لأن ذاك الدينار الذي اشتريت بهذه السلعة قدر بأنه الربح كامن فيه. إذا ذاك الدينار كامل ننزله حكما لكي ننزل القاعدة، ذاك الدينار قيمته كم؟ 20 دينار. ولهذا يقال والربح يقدر كامنا في أصله يوم الشراء. ولذلك لما استخرج هذا المال، مستخرجه واعتبر هذا ربحا فألحق بأصله. قد يقول قائل: ولكن نحن نعلم بأن هذا الدينار ليس فيه زكاة، انظر هذا الدينار من أين أتى، من أين أتى هذا الدينار؟ أتى من الدائن. وهذا الدينار الآن الذي رتبنا عليه هذا الحكم، هل اشترط الفقهاء فيه شرطا ما لكي يتحقق في هذا الحكم أو لا؟ شنو هو؟ حول الحول. أحسنت، يجب أن يحول الحول عند الدائن أو الحول عند المدين، لأنه لما حال عليه الحول كم كان مقداره؟ لا، رأسي الكمون. كم كان مقداره الحقيقي؟ 20 دينارا. ولهذا اعتبر هذا الربح الآن موجودا فاستصحب هذا الحكم فقضي به. الصورة غدبا اللي هو محل الباحث والنظار والاجتهاد الفقهي، هل يقدر الربح كاملا في أصله؟ هذا هو اللي فيه البحث. أما تنزيل القاعدة، إذا نزلت القاعدة هنا على هذه الفروع فبالضرورة أنك ستعلم أن هذه الجزئيات من أفراده، لكن أين سيقع النقاش والبحث والجدال؟ من أن جئتم يا معشر المالكية بأن الربح يقدر كاملا في أصله، من أين جئتم به؟ من أين جئتم به؟ قياسا على المثال. قياسا على المثال، هذا هو الأصل، أنهم قاسوه على النتاج. النتاج الآن لما ظهر إلى الوجود ألحق به الربح، فقالوا إذا كشف الزمان على أن هذه النعاج تحمل في بطونها نسلا ثم ولدته فإنه تجري فيه الزكاة. هل النتاج يجري فيه هذا بالإجماع أو لا؟ نعم، حكي فيه الإجماع. وإذا كان الأصل المقيس عليه بالإجماع، إذا كان الأصل المقيس عليه تابعا بالإجماع، هل يعد أصلا قويا أم لا؟ نعم، الأصل يثبت بالإجماع ولا يشترط فيه النص. إننا بعض يقول لا، نحن قد درستم في أصول الفقه أن الأصل فيه 4 شروط ولا بد أن يكون نصا. لا، انظروا، ارجعوا إلى شروط الأصل، ارجعوا إلى شروط الأصل. نعم، عندما كان الناس يمثلون زي ما كيمثلوا في الأصل، إنما الخمر والميسر، الملح بالملح والذهب بالذهب والشعير بالشعير، نعم كانوا يمثلون دائما بالنص القياس عليه، ولكن الإجماع أيضا يكون أصلا إذا تقرر به الحكم فإنه يكون أصلا، يقاس على محله، يقاس على محله كما يقاس على محل الذي ورد فيه الحكم في النص. إذن على راح فقهاء المالكية الآن لماذا تجادل؟ فيما تناقش؟ تناقش الربح كاملا في أصله؟ نحن قسنا هذا على النسب، قد كشف الزمان على أن هذه النعاز لها أولاد، فلما ولدت ألحقت بأمهاتها، وقد كشف الزمان على أن هذا الدينار أيضا بنفس الصفة، فقد كشف الزمان عن هذا الذي خرج منه فألحقناه به. وما وجه مناقشتك؟ أما من ناحية بناء القياس فالجامع بين وجن هذا كله نتج، وإذا كنت تناقش في الأصل فنحن بنا على الإجماع، وإذا كنت تناقش في الفرع فالفرع ليس فيه نص شرعي يمنعنا من القياس، فتقول لا ما تقيسوش هذا الذهب على فضة، هذا لا، ما دخل في عموم العلل والمناطات ليس مسكوتا عنه، فلا تكن من الجاهلين. لأن بعض الناس الآن إذا أراد أن يشجع مسلكا فقهيا معين نسعى فيه يقول لهم لو سكت عن أشياء رحمة لكم من غير أن ينسعها فلا تسألوا عنها. ما معنى سكت؟ معنى سكت أنه لم يرد في نصوص الشرع ما يدل على الحكم، لا من جهة المنطق ولا من جهة المفهوم ولا من جهة المعنى، ولا يسمى مسكوتا عنه. أما إذا كان الدليل يعم الجزئية بمنطوقه أو بمفهومه أو بمعناه فإن هذا لا يسمى مسكوتا عنه، وهنا وقع السكوت. فإن هو السكوت سكت لا يسكت، لأنه ذكر معنى عاما فحل محل لفظ عام، أين السكوت؟ فقط ننبه على هذا لأصحاب الولوع بتقرير الأحكام الفقهية وردها إلى أصولها. وقالوا ما هم خلاصة الكلام؟ أن هذا هو الذي قرره المالكية هنا أن يزكر 40، ووجه ذلك مسلوك بين واضح سجل تقريرات كثيرة. ولو وجد هنا فقيه مخالف للمالكية في هذا الفروع لكان مستوى النقاش أعلى وأدق، لأنه سيثير الاعتراضات وسيثير آراء أهل مذهبه وسيجيبه المالكية منكم رضي الله عنكم، فيكون الأمر حينئذ قد خرج من مرتبة القول التلقيني إلى مرتبة المحاورة العلمية الفقهية. على كل خلاصة الكلام أن هذا هو وجه هذه المسألة، إلا أن كما ذكرنا أن هذا أن صورة التزكية تختلف. فإن كان قد باع هكذا الجميع فإنه يزكي 40 مرة واحدة، هذا هو الحكم الأول. لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء، إلا أن تزكية 40 في 3 الأول حين بيعهما معا، وأما في 6 فيزكي حين يبيع الأول 21 الأولى 21 وحين يبيع الثانية 19 وحول الجميع من وقت يوم البيع من وقت بيع الأولى. إذن الآن عرفنا طريقة، عرفنا الحكم، التزكية لا بد أن تكون للجميع. أما الكيفية فإنه في الصور 3 باعهما معا سواء اشتراهما معا أو كذا وكذا، من باعهما معا فهذا فيه. إذا كان الأمر فيه ترتيب، هي هاتان الصورتان الأخيرتان، إذا كان فيه ترتيب باع هذه بعدما اشترى الأخرى، باع هذه بعدما اشترى الأخرى، فإنه يزكي الجميع ولكن بهذا الترتيب. يزكي 20 الأولى، يزكي 21، يزكي 21. علاش يزكي 21؟ هذا سؤال موجه إليك. هو الأربعة غير 19 و20 راه كاملة كاملة اسمه. لماذا يزكي 21؟ دينار الذي ذم. ها؟ الأول. سأسمع لكم واحدا واحدا حتى أعرف هل حصل لكم شيء من المنطق الفقهي، وأصبحتم تتكلمون بمنطق الفقه أم لا، ولا غير بمنطق الطير؟ جايد، هذا جواب، لكن لماذا لم يلحق بسلعته؟ والجواب إبراهيم عنده سلعته التي اشتري بها، لماذا فصلوه عن سلعته؟ فصل عن سلعته، راه كان في السلعة، راه هو السلعة ما ينوبه من السلعة موجود هناك لم يباع بعد، معناه أنه باع بأربعين، أربعين عشرين للدينار وعشرين للدينار، الدينار الذي اشترى به السلعة الأخرى لم حسوب مع مع مع هاد هاد هاد الطرف الأول، ما وجه ذلك؟ لا، لكن لكن لكن هو إذا أردنا أن أن أن أن أن, أن, أن ننزل الأشياء على ما هي عليه في في في, في الواقع، أين يوجد أين يوجد هذا الدينار هنا؟ هل يوجد في السلعة الثانية أو في السلعة الأولى؟ السلعة الثانية. ثانية. ولماذا نزكيه وسلعته ما ومقدره من الزكاة؟ مقدره من الزكاة، مقدار مثلا مقدار من السلعة نزكيها وهي لم تباع ونزكيها مع العشرين، ما وجه ذلك؟ هي الآن السلعة كلها مقدار دينار. ها؟ السلعة كلها مقدارها دينار قبل أن يبيع، ما زال لم يكتشف، لم يكتشف فيها أن السؤال هو لماذا يكون ذلك الدينار سلعة؟ أليس هو سلعة وزكية؟ هو إذا بغينا نزكيه الدينار نزكيه مع الربح، الربح إيه؟ فلماذا نستعجل نحن الآن نزكيه نزكيه مع الدينار الأول؟ غادي نعاود غادي نضرب السؤال. سكتي؟ سكتي؟ إي حال على الحب، ولكن ها هو ها هو فين كاين؟ الجبل لهنا. ها؟ في الحقيقة من الممكن أن أترك لكم أن تكتبوا أجوبة عن هذا، ولكن ما كاين، بس إذا كان غادي تكتبوا أجوبة على هذا الإشكال أترك لكم حينئذ هذا الأمر لتوجهوه. يسمى هذا في هذا المقام بالتوجيه الكتابي، لأن الكلام ما غاديش يفيدنا. يلا وجهوا لنا هذا الفرع، نخلي لكم هذا دبلي في ذهنكم بلا ما تعدوا رؤوسكم، ولا عرفت كنا أنكم سينقزح في تنقزح في أذهانكم جملة من الأمور، ولكن متى يكون الأمر قد بلغ المطلوب أن يقول وإنما زكي الدينار لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا بناء على قاعدة كذا بموجب كذا، باش يكون الشيء داخلا تحت أفراد دليله. خليه عندكم حتى تجاوبوا عليه غدا إن شاء الله، نسولكم عليه بشرط أن أجده مكتوبا في السبور، الجواب عن إشكال تزكية الدينار مع السلعة الأولى وهو مع سلعته، لأنه إذا زكي هذاك الدينار باعتباره أنه من المال الأول هذاك ما غاديش يكون ربح، لأنه انفصل الربح عن رأس المال، سيستقل حينئذ. المهم سأريد عليكم إشكالات حتى لو أجبتم. يلا عندكم شيء أجوبة؟ إذا أجبتم يلا أجيبوا، ونريد عليكم حينئذ إشكالات تتعلق بأجوبتكم ثم تجيبون، ليس كأنكم ستجيبون بدون شك، وهذا ليس تصفيقا بل إغراقا. زيد أجيب، أنت عندك جواب؟ عندك جواب؟ هذا هو حومته، لكن يجب أن تتقبل غسل الفقه. نعم هذا هو الأصل، فيه الزكاة في الأصل، ولكن لماذا عد مع مع مع مش علاقة بالربح، وهو مع ماشي دينار ديال الشراء، ليس دينار الشرائين ولا هو معدود من الربح، فلماذا عد مع جواب؟ الآن كمل النصاب سيضم الناقص إلى الكامل. وين الناقص؟ لم يقبضه، قبضه فقط، حوله إلى سلعة، ولكن ذلك التحويل يلغى عن الاعتبار. هل يكون تزكى السلعة قبل بيعها؟ لا، ولكن باعتبار أصلها الذي كان قد قبضه. شيئا ما جواب. جواب ماذا قلت أنت؟ ملخص ما قلتم بعد نكتبه ثم ننظر في مضمونه. هل عندكم جواب؟ هل في هذه وفي اليسار تردد؟ لا، هذه اليمين ليس اليسار، لأن اليمين وعن اليسار استهدف السكان بعيدين جدا في تلك الأصقاع. رأسهم يجوبوا بعدهم لا يمنع من توجه الخطاب إليهم. إذا قلنا الجواب الأول أن هذا الدينار الذي جمع مالك وجبت فيه الزكاة في الأصل، جبت فيه الزكاة في الأصل. نعم، هذا الجواب الأول، أليس كذلك؟ هذا الجواب ديالك جواب جيد. إذا كانت فيه الزكاة في الأصل، فلماذا لم يزكى؟ لم يكن النصاب. ها؟ عندما كان موجودا لم يكن النصاب، كان دينار. إذا لم تجي فيه الزكاة قبل ذلك؟ حول حال وهو قبضه. نعم قبضه، ولكن قلت تجب فيه الزكاة قبل، لماذا لم يزكى؟ قلت ليس فيه النصاب. إذن كيف تكون فيه الزكاة وليس بالنصاب؟ لو قدر أنه وجد النصاب أو لو طرأ عليه ربح سيعتبر كامنا فيه، فقد في واقع الأمر هو النصاب تقريبا، ولكن في ذهن المكلف. إذن حشى بعضهم على هذا ونصره، وأنا أقول وفيه. ما تقول؟ خلاص، إذا قلتم بأن الدينار وجبت فيه الزكاة، لكن ما الذي أثبت فيه الزكاة؟ وجبت فيه الزكاة قبل في الأصل، ما الذي أثبت فيه الزكاة؟ ما الذي أظهر أن فيه الزكاة؟ أنه كشف الزمان أن الدينار مع ذلك الدينار الآخر كان 20 دينار. إذن هذا الدينار الآن الذي صار 20 كان في زمان في زمان في في زمان حلول الحولي كان 20، زيد عليه هذا اش كيكون؟ 21. هذا هو الجواب تقريبا، هذا هو الجواب. احسنتم، لاش ما كاين بس ما كاين بس. اذا كان هذا الدينار في الزمان الاولي كان 20، او في زمان الشراء كان 20، وقد كشف الزمن على أنه كذلك، فألحق به هذا لأنه كانوا قبل هذا 21. واضح، هذا هو وجه المسألة. إذا قلنا بأنه إذا باع هذا قبل أن يبيع هذا، ولكن دائما قبلية هنا شرط في الموضوع، سبقنا نبهنا على ذلك، سبقنا نبهنا على هذا، لا بد أن يشتري هذه قبل بيع هذه، والغرض من ذلك أن يتحقق الاشتراك في الملك والحولي. الملك والحولي مشترك فيه، في الملك لابد أن يجتمع في الملك، هذا شرط. أن يجتمع ماذا؟ السلعتان، مدينة مكين في الملك، أن تجتمع السلعتان في الملك، لأنهما إن لم تجتمع في الملك بحيث باع هذه ثم بعد ذلك باع هذه، سننتقل إلى حديث الاستفادة ضروري. لا يمكن أن نجعلهما شيئا واحدا إلا بهذا القيد، وحدة الملك، اشتراك في وحدة الملك. فهمتم أن دبا هذا هذه السلعة، هذه دبا هذه السلعة الآن التي قلنا فيها 21 ثم 19، ما موجب الاشتراك؟ هو أن السلعتين صارتا سلعة واحدة بماذا؟ بالاشتراك في الملك، تقوم مرة واحدة في الملك. أما لو قدر أنه باع السلعة الأولى ثم بعد ذلك اشترى الثانية لم يجتمع في الملك، فلذلك وجب المصير حينئذ إلى الفاصل، إلى الفصل. هذا المذهب الآن الذي قرر فيه هؤلاء الفقهاء ابن الحاجب ابن شاس ظن القرافي ومجموعة من الفقهاء قرروا أن يقع التزكية لهذه الأربعين بهذه الصورة. ما هو مستندهم؟ حققوا المناط، مناط الوحدة بين السلعتين. قالوا يوجد مناط الوحدة، يوجد مناط الوحدة، لكنهم اشترطوا فقط في هذا هذه الشروط التي ذكرناها. هذا هو الشرط الذي اشترطوه في تحقيق المناط، فهم؟ غيرهم لم يقبل هذا، غيرهم أنكر هذا، قال تحقيق المناط هنا لا يتحقق فقط بهذا القيد أن يشتري قبل أن يبيع، لا، بل لا بد أن يقع البيع مرة واحدة كي يتحقق حينئذ الوحدة في الملك. لماذا؟ لأنه إذا باع هذه وبقيت هذه هل أخذ مال هذه أو لا؟ لا، المال ذي الأولى أخذه، كيفاش لا؟ إذا باعت الأولى وأخذ مالها هل بقيت عنده سلعة؟ بقيت عنده السلعة الثانية، هل اجتمعت السلعتان في الملك؟ يجب أن تكون الاشتراك في تمام في الملك من زمان البيع إلى زمان الشراء، بد أن تكون الوحدة في هذه الصورة. واضح؟ هذا القيد وهو باعهما معا قالوا هو شرط في تحقيق مناط هذه الوحدة التي تحقق هذا الذي ذكروه من وجوب تزكية الجميع. إذن أين وقع الخلاف هنا؟ ما الذي يحقق شرط الوحدة بين السلعتين؟ ما الذي يحقق وحدة الاشتراك في الملك؟ هل ما اشترطه القرافي وابن حازم ومن معهم معهما وبذلك الأخلاص في المال واحد فلا حاجة إلى أن نشترط شروط أخرى، أو لا بد من الشرط الذي زاده غيرهم في تزكية الجميع؟ عندما ذكر هؤلاء الذين يزكى الجميع هنا ذكروا المفهوم، ذكروا مفهوم، قالوا فإن باع قبل الاشتراء إحدى السلعتين، باع إحدى السلعتين قبل الاشتراء خلاص، فحينئذ يصار إلى تزكية 21 وأما 19 فيستقبل بها حول، أنه لا يمكن أن يضم للنصاب غيره. الآن إذا كنت أنت الآن ممن يستصحب قواعد النظار والأوضاع الفقهية في هذا الموضوع فإنك ستجادل هنا، تقول وكيفاش الدينار اكتسب به 20 دينارا؟ هذا نصيب المستقل. وأنتم في الاقتضاء ماذا كنتم تقولون لنا في الاقتضاء؟ إذا بلغت المقتضيات نصابا فإنما يقضى به بعد ذلك كل على نصابه أو كل على حوله، ألم تقولون هذا؟ نعود لكم الصورة حتى تفهموا مجرى النظر في هذه الجزئية. اذهب إلى ما وراء البحار لم يتحقق وحدة المسح. فإن لم تتحقق وحدة المسح فإنه لا يسمى مسح. يسمى مسح. خير. إذن قلنا مثلا اقتضيت 20 دينارا من المدين ثم اقتضيت 10 دنانير، هل في هذا فيه الضم في الزكاة أو لا؟ اختضيت عشرين، اختضيت عشرين في محرم فزكيتها، ثم اختضيت عشرين في رجب، هل يمكن أن تضم هذه إلى هذه وتذكر جميع في العام المقبل في محرم؟ لا يمكن. لا يمكن. وهل يمكن أن ننزل هذا إلى هذا؟ لا يمكن. لا يمكن. الضم لا يقع في الاقتضاءات إلا إذا حصل، إلا من أجل تحصين النسب بالفوائد، إلا أن في الضم نصعد وفي الفوائد نهبط. إذن هنا ها عشرة في رجب، ها عشرة في محرم، نديروا الصورة ديال الدينارين، أخذت الدينار في محرم، أخذت الدينار في رجب، ماذا تقتضيه القاعدة هنا؟ الضم، أن نضم هذا إلى هذا؟ أن يكون الجميع في محرم؟ أليس كذلك؟ جيد. إذا المقتضى هذا أننا غادي نديرو هذاك الدينار، ما الذي كشف الزمان على أنه قد استبطنه؟ آخ نعتبر الربح. ألم تقولوا بأن الربح يقدر كما في أصله؟ إذا رأى لك تعجري هنا أيضا. إذا قلنا بأن الربح كامل في أصله، فكم اقتضى هذا في محرم؟ وكذلك في رجب، ماذا يقتضي هذا؟ أن يكون الضم. إيش كذلك؟ ها؟ لكن ما هو الجواب عن هذا؟ إذا كنتم تطردون أصلكم يا معشر المالكية، أنتم تقولون إن الربح كامن في أصله، وتبنون على هذه أحكام شرعية، وإذا تتبعنا هذه القاعدة ونزلناها هنا، فإن هذا الدينار باعتبار الكمون عشرين، وباعتبار هذا الكمون عشرين، ومقتضى ذلك أن ننزل هنا الانفصال وليس الاتصال، أليس كذلك؟ ما الجواب عن هذا؟ الخطوة الأولى باش نوصلوا للمراد، شنو هو الخطوة الأولى؟ أن نقول بأن الكمون لا يعتبر إلا يوم الشراء، هذا هو الجواب الأول. الكمون قبل الشراء لا نقول به، الكمون إنما يكون يوم الشراء، واضح؟ جيد. هذه قد يقول. الأمر الثاني، إذا كنتم ستضمون هذا لهذا وتجعلون لهم وحدة في الملك، ما هو شرطكم؟ لأن القضية أصبحت الآن سلع، السلع الآن كيف يمكن أن تشترك في الملك؟ قالوا بأننا يشترط أن تشترى مرة واحدة، هذا الشرط الأول، إن لم يكن ذلك تشترى إحداهما قبل بيع الأخرى، هذا الشرط. كذلك ما الذي نزعه فيه غيرهم؟ كل هذا قبله، ما كان مشكل، متفق معكم في الشراء، هذا شرط، هذا اتفقنا عليه، لكن البيع ماذا تقولون فيه؟ قالوا إن بيع معا فالحكم حينئذ يقرر الاشتراك، وإن باعت هذه قبل هذه وقبل هذه قالوا أيضا يحقق الاشتراك. هنا وقع النزاع، بعت هذه قبل أن تبيع هذه، نعم اشتريت هذه قبل أن تبيع هذه متفق، ولكن بعت هذه قبل أن تبيع هذه البقيت وحدة الاشتراك، هنا خلاف. أما القرافي وابن حاجب كذا يحققوا الاشتراك، ما دام أن هذا قد حصل فقد حصل الاشتراك، والاشتراك لفظة تحصل بما يحققها، وهي لفظ مطلق، ومتى تحققت في الموضع لفظ مطلق، متى تحققت في الموضع بما يطلق عليها خلاص تحققت ماهيتها. مثلا إذا قيل مثلا الاشتراك بأدنى ما يسمى اشتراكا في الزمان في المكان، يسمى اشتراكا، لا يشترط فيه أن يكون في أعلى مراتبه، لأن حتى ما قال بأن المطلق لا يؤتى به إلا بأعلى مراتبه لتتحقق ماهيته. فإذا قيل لك الشخص مثلا اسقي زيدا، خلاص ما يسمى سقيا، ماشي سقيا كل يومين وسقر حتى ينفجر من الماء. المقصود سقيا ما يسمى سقيا، أعلى مراتب السقي. وبذلك فإذا تحقق الاشتراك في مرتبته تنافى قد حصل الاشتراك، فلماذا تنازع؟ الآخرون أصروا على أن الاشتراك لا يتم إلا بالوحدة في البيع. أيضا اشترط الوحدة في البيع في ذلك نازع. خلاص نكمل المفهوم ديال هذه ونحكيه فقط من أجل إتمام الصورة. لو أنه اشترى سلعة فباعها قبل أن يشتري الأخرى، هل يوجد هنا اشتراك عند أحد؟ لا يوجد اشتراك. لو اشترى ثم باع ثم اشترى بالدينار الآخر سلعة، هل هذا في اشتراك؟ لا في اشتراك. وهكذا هذه الصورة ما الذي سيفعل فيها؟ سيزكي 21 ويستقبل ب19 حول آخر، لأنه من باب الاستفادة الجديدة. إذن ما الذي عليه المضار؟ ما هو المناط؟ وحدة في الملك، الوحدة أن يكون في وقت واحد مشتركتين في وحدة في الملك، أن يجتمع في الملك مرة واحدة. أن حتى أنت لو أنك تتبعت مثلا المال الذي فيه الزكاة تجد أنه لا يمكن أن تقوم به الزكاة إلا إذا حصلت فيه الوحدة في الملك. ماشي انت عندك مثلا 500,000 فرنك قبل عامين وصرفتيها، وجاتك مليون هذا العام وصرفتيه، وجاتك مليون في العام الاخر هذا مثلا اذا كانت كوب الذهب وصرفتيه، تقول راه كان عندي 500,000 فرنك، كان عندي 400,000 فرنك نجمعها مع 300,000 فرنك نجمعها مع 100,000، راه عندي زكانه هذه البركه. دابا هذا 500,000 فرنك اللي عندي خصني نزكي. أين وحدته؟ أنا وحدته في الملك، وحدته في الملك شرط. وهذا مفهوم بالضرورة في أحكام الزكاة. إذن هذه هنا هي التي وقع فيها النزاع، متى تتحقق اشتراك وحدته في الملك، أي اتحاد في الملك، ومتى تنفصل. أما إذا وقع ما سمعتم من البيع قبل الشراء فهذا لا نزاع فيه بين الطرفين، لأنه يصل إلى ذلك. مفهوم الصورة؟ إذن الذين لم يقبلوا أن تحصل الوحدة في الملك هنا، ما الذي فعلوه؟ خصصوا الزكاة بالصور 3 الأول، البيع مرة واحدة ثم ترجع إلى الشراء مرة واحدة، ولا الشراء مرتبة، الشراء في مشكلة، لكن البيع والذي شددوا فيه. مفهوم من هذا؟ في الاشتراك في الملك هو المهم، أما الشراء وعدم الشراء هذه غير وسائل، البيع والشراء المقصود بها واش لا يتحقق الوحدة في الملك والاشتراك في الملك إلا بوجود هذين الطرفين، الشراء المتوحد مع البيع المتوحد، أو لا يتحقق. لأن إذا رجعت التعليل، تنبهوا جيدا إلى التعليل عندما قال باع أحداهما قبل الشراء الأخرى، ما الذي علل به ذلك؟ ما الذي علل به هذا الأمر؟ ماذا قال هناك أنت؟ وإلا بأن باع الأولى قبل شراء الثانية، أو باع الثانية قبل شراء الأولى زكى 21. لا قبل التي فيها الزكاة، اللي فيها الزكاة بماذا عللها؟ نعم أن يشتري هذه قبل بيع هذه بعد الصور الثلاث الأول، بماذا عللها؟ هكذا، هذا هو الذي عليه الآن المعول، الاجتماع في الملك، الوحدة في الملك، الاجتماع في الملك في زمن واحد، هذا هو اللي في البحث. أما الشراء ولا الباع هذه غير وسائل. وسائل ما الذي يحقق هذه الوحدة؟ الشراء مرة واحدة، باع مرة واحدة، ولا الشراء مرة واحدة مع ولا الشراء مرة واحدة والشراء بالترتيب قبل البيع؟ هذا محل خلاف ونزاع. نعم هذا هو. إذا ما الذي فيه، ما الذي عليه المضار هنا؟ هو الاجتماع في الملك مرة واحدة. نعم. ثم قال: وإلا بأن باع الأولى قبل شراء الثانية أو باع الثانية قبل شراء الأولى زكى 21 ثمنها والدينار الذي لم يشتري به، ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى الأولى، لأنه ربح مال، ربح مال زكية، فيعتبر حوله من يوم زكاته. فاشتمل كلامه على 11 صورة التي ذكرها ابن عرفة وغيره: 3 في الأولى، و6 في الثانية، و2 في الأخيرة. لكن المعتمد أنه إنما يزكي 40 في 3 صور، وهي ما إذا اشترى السلعتين بالدينارين معا وباعهما إما معا أو الأولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى، وما عدا هذه يزكي 21. هكذا ذكر. هذا مذهب آخر. ما قال في الحاشية؟ إذا خلاف من في الشراء، والبيع ماذا يقولون فيه؟ صور 3 فيها هذا الشيء، الشراء ما كيدير حتى واحد. صور 3 هي هذه التي ذكرناها اولا، ان يكون البيع مره واحده دولي في البيع، ترى يخرج من الملك ويبقى اسمه. اقرا عيد ذاك النص. فاشتمل كلامه على 11 صورة التي ذكر ابن عرفة وغيره: 3 في الأولى، و6 في الثانية، و2 في الأخيرة. لكن المعتمد أنه إنما يزكي 40 في 3 صور، وهي ما إذا اشترى السلعتين بالدينارين معا وباعهما إما معا أو الأولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى، وما عدا هذه يزكي 21. نعم نعم، هذا هو المعنى المقصود، بمعنى أن الوحدة دب المناط قال فيه نوع من الاضطراب. هذاك المناط الآن ما الذي يحققه؟ واش الاشتراء مرة واحدة ولا الاشتراء بالترتيب؟ نعم، هذه الصورة التي عليها المدار، وذكرته صحيح. نعم. قوله: لكن المعتمد إلى آخره، أي كما هو قول صاحب النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة والخطاب واعتمده مصطفى الرمص. ولو قال المصنف: وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها ب20، فإن اشتراهما ما أنسك 40 وإلا 21 لطابق مال ابن يونس. نعم، فإن باعهما، هذا بل القضية نستجيب من تحقيق، فإن باعهما معا، هذا شرط. نعم شرط أيضا. هذا النقل هذا يحتاج إلى المراجعة، أين وقع الاختلاف؟ هل الوحدة في الاشتراك أو الوحدة في البيع؟ انظروا هذه النصوص ما الذي فيها. على كل مكان مناش حنا حتى هذا الأمر هذا لا يهمنا كثيرا، ما الذي يكون فيه البحث هنا وما هو موجب الاختلاف؟ شنو هو؟ هو تحقيق مناط الوحدة والاشتراك. هل حتى لو جاء مذهب آخر ونازع في هذا فإنه سيبقى دائما ما عليه المدار هو وحدة في الاشتراك في المال في الملك، هذا هو الذي عليه المدار. نعم. والظاهر الظاهر معا، إذا قلنا معا معنى ذلك أنه مرة واحدة. إذا قلنا الثانية الأولى الدينار الأول الدينار الثاني، معناه أن الزمان مختلف ولكن السلعة اجتمعت في ملكه. المهم هذه المسألة واضحة بينا، ما كانت حتى التصورات مثلا لو كثرت واختلفت لا يهمنا في هذا المقام إلا البحث عن موجب الاختلاف ومأخذ الحكم. ما هو المناط هنا؟ هو ما ذكر. ما الذي يحققه؟ هذا محل اجتهاد ونظر. هل يتحقق بالبيع والشراء مطلقا أو يتحقق بالبيع والشراء بالتفاصيل التي تقدمت؟ هذا ما عليه الأمر في هذه الجزئية. واضح؟ ليس كذلك؟ مهم التوجيه الفقهي وهذا. وهذه الأمور لا يمكن الاستغناء عن الجواب عنها في الفقه، لأنها أمور تقع وهي مما يعرض في المعاملات، فلا بد من أن يضع لها الفقه. الآن البعض يقول هذه الأمور لسنا في حاجة إليها، لكن السؤال ماذا سنفعل لهذه الجزئية تعرضت؟ كيف يمكن أن نجيب عن أحكامها من غير أن يكون لدينا هذه المنارات التي تسمى بالمناطات التي نهتدي بها إلى الفقه؟ الذي يقول لا يجب أن نبحث عن النصوص، وهذه النصوص استوفت جميع هذه الجزئيات. نعم استوفتها، ولكنها بطرق اجتهادية أكثرها هو إعمال المناطات في الأحكام، طالما وقع التنبيه على هذا. خلاص، إذن هنا منطق، بس نؤكد مرة أخرى، أكد مرة أخرى أن الفقه له منطق خاص به، وإذا تحدث به الشخص فأنت ستلاحظه. وعلامة ذلك أنه يستحضر الاعتبارات التي تبنى عليها الأحكام. فلو أن إنسانا مثلا جلس هنا وقال إذا كان المال ليس نصابا ولا هو في ملكي ولا حال عليه الحول عندي فلا زكاة فيه، هذا لا يمكن أن يكون محل المنطق الفقهي، لأن هذا معروف مفهوم، حتى هذا لا يعدونه من الفقه أصلا. ولكن إذا كان الشيء يتردد بين أمرين، بين أن يكون مما فيه الزكاة وما ليس فيه الزكاة، وقوية هذان المناطان معا، ما الذي نستعمله؟ نستعمل منطق الفقه. أشنو هو هذا منطق الفقه؟ ويلحق الشيء بما هو أقوى به شبه. قاعدة، قاعدة لا، قاعدة الآن فقهية اسمها منطق الفقه. ولكي تؤسس لهذا المنطق، ولكي يكون موجودا، ولكي يكون شرعيا، لا بد أن تعرف مأخذه الشرعي ويرجعها على كل حال القياس. لكن القياس هل هو دليل شرعي أو دليل شرعي؟ لا بد أن ترجع إلى مباحثه في كتب الأصول. فالأشياء بعضها من بعض هكذا، لأن لغة الفقه ومنطق الفقه منفصلان، هما ذاتهما المستقلة. الذي يحدثك بما لا يعتبر أو يلغي ما يعتبر يتحدث بلغة غير فقهية، بمنطق غير فقهي. أن بكل علم منطقه، وهي القواعد والضوابط والمسالك والمناهج التي تتبع فيه في بناء أحكام المسائل. اسمح هكذا، وما لم تكن العقول قد بنيت بناء معينا فإنها لا يمكن أن تستفيد من هذه المعارف. إذن على كل حال هذا هو مأخذ هذا الحكم، وهذا هو المتعلق به. ثم قال: ولما قدم أن الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على أحوالها وإن قلت ولا يضم منها شيء لآخر، نبه على أن ذلك إن علمت الأحوال لا إن تبست. فقال: وضم الاختلاط أي التباس أحواله، أي أحوال الاقتضاء جمع حول، أي أعوامه التي يزكي فيها، لا جمع حول حاله. آخر منها ملتبس حوله لأولا، منها علم حوله ويجعل الحول منه يعني إذا اختلطت عليه أوقات الاقتضاءات أي نسيها مع علمه المتقدم عليه سواء علم المتأخر منها أيضا أم لا، فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم. الاقتضاءات من المعروف أنه إذا بلغت الاقتضاءات نصابا استقل كل مال يقتضى بحوله وإن تلف الاقتضاء الأول وإن ذهب ذلك النصاب، هذا ما تقرر بناء على أن ذاك الشيء وإن تلف يقضى بوجوده لوحدة في المال، وأنه حين زكي كان ذلك المال موجودا، وإنما توقفت فيه الزكاة خوفا منع الدائن رد المال لصاحبه. هل فهمتم؟ ولذلك إذا اقتديت من زيد، احنا كنقول 10 دنانير 20 دينار 20 مثقال، ليس لأننا لا نفهم أرقام الأموال الآن، ولكن أرقام الأموال الآن ليست محل انضباط بعد معين وبمقدار معين، وبذلك فإننا سنأتي بما لا نزاع فيه ولا إشكال، 20 دينار 100 درهم وهكذا 200 درهم فضة. ولماذا نمثل كثيرا بالدينار هنا؟ لأنهم يمثلون به، أما الأصل أن نمثل بالفضة، لأن نصابها كما سبق أن ذكر مضبوط مجمع عليه. وأما نصاب الذهب فقد سمعتم ما فيه، ألم تسمعوا ما فيه؟ قال قوم بأن أو المجمهور إنه 20 دينار، وقال آخرون ما عندوش نصاب وإنما يتبعوا الفضة، يدور على الفضة 8 ديال 200 دينار هو اللي فيه الزكاة في الذهب. وإذا أخذت بهذا معناه أن سيكون الفضة هي الأصل. وذهب بعضهم إلى أنه لا يمكننا أن نعتمد على هذه الرواية لضعفها، فصار القياس من؟ البصري. صار مذهبه في الرأي عجيب، الحسن البصري. حسن البصري يعدونه من كبار التابعين، ولكنه من كبار علماء الرأي، كان يجتهد كثيرا وله آراء تعد من جملة الآراء الموغلة في القياس جدا. بأن هو يقول لا يوجد شيء يكون لا فضة تكون مرجعا ولا ذهبا، ما الذي يفعل؟ ينظر إلى أقل رقم فرضت فيه الزكاة، ما هو؟ 40 عنده، وقال 40، وقال 40 إذا وصل المال 40 دينارا تقرت فيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه. معنى ذلك أن مذهبه أنه لا زكاة في 20 دينار، لأنه قال وهل يوجد عندنا في الدنيا زكاة تعطى بالجزء من جزء الشيء؟ واش كاينه ملي كنخرجوا من الحبوب كنخرجوا العشور، هذا أصل، ونصف العشور ليس أصلا، وإنما هو رخصة، كاين اللي غادي نخرجوا خصنا العشور. إذا خرجنا من من من من هذا من النعاج نخرجوا شات، إذا خرجنا على الجمال نخرجوا شات كاملة. من أين جئتم أنتم بهذا؟ على كل حال ماذا فعل؟ رجع إلى 40 قال فيه دينار، قال فيه دينار، و30 ليس فيه شيء، 35 ليس فيه شيء، 39 ليس فيه شيء. إذن إذا أردت أن تمثل بمثال يكون محل إجماع وهو الأقرب إلى الاعتبار بهذا الذي ذكر، فمن الأحسن أن تمثل بالفضة. إذن قلنا بأن هذا الشخص الآن اقتضى 20 دينارا، خلاص من يقدروا 20 دينار، يقولوا 200 درهم ديال الفضة، نبدل شوية الفضة لعل وعسى يبدل الله الجو بالأبيض بعد هذا الأصفر، الدنيا أصفرت ونريد عودة بيض، إذا بدنا الفضة عادي تكون إن شاء الله شوية ضوء. إذا قلنا أخذ منهما مقداره مثلا 200 درهم من الفضة، خلاص النصاب هذا، وإذا أخذ أي اقتضاء بعد ذلك فإنه يستقل بحوله. السورة الآن، ماذا لو جهل زمن هذا الاقتضاء الثاني أو الثالث أو الرابع، ماذا سيفعل؟ سورة ذلك بالصف الأولى والثاني، أنه اقتضى مثلا اقتضى 20 دينار، خلاص فيها نصف، ثم اقتضى بعد ذلك 10، ثم اقتضى بعد ذلك 5. أين وقع هنا الإشكال؟ أنه لا يعرف متى اقتضى هذه 10، لا يعرف زمان اقتضى هذه 10، أو لا يعرف، أو يعرف متى اقتضى زمن 10 ولكنه لا يعرف متى اقتضى زمن 5، أو يعرف متى اقتضى زمن 5 ولكنه يعرف متى اقتضى زمن 6. إذا شك في هذا ضمه إلى هذا، إذا شك في 6 ضمه إلى 5، وإذا شك في 5 ضمه إلى 10، وإذا شك في 10 ضمه إلى 20. إذن هنا لا يوجد هنا أول وثاني، إنما هو الأول والثاني هنا باعتبار المنسي والذي قبله. واضح؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وسنرجع لهذه المسألة وسنجو من أولها وسنعلق عليها.